وأمضي في مناجاتي طويلا وفيض من سناك قد احتوى وأسمو في رحابك يا إلهي لروض أزهرت فيه الأمان أناشد أشتكي أبكي أناجي أسبح باسم رب قد براني أسبح باسم رب قد براني أصلي أصلي أصلي والأمان يضيء قلبي ألبي في خشوع من دعاني وأغدو في حماك الرحب طيفا طليقا فر من قيد الزمان وأعتق من هموم كبلتني وأنسى ما لقيت وما اعتراني قرير العين قرير العين أخطو في دروبي ونور قد توهج في كياني يطالعني صنيعك كل آن فأحمد ما صنعت بكل آن فأحمد ما صنعت بكل آن وتبدو المعجزات لنا دليل على حكم تجلت في معاني إلهي إلهي أنت تعلم بالنوايا وتعلم ما نسر وما نعاني فهيئ من لدنك لنا انتصارا وبدد ما نكابد من هواني فهيئ من لدنك لنا انتصارا وبدد ما نكابد من هواني إلهي إلهي واغفر الزلات واعفو لنأمل بالثواب وبالجنان لنأمل بالثواب وبالجنان.